نبوية الفرقان في سور القرآن. نظم فضيلة الشيخ محمد وسام عباس خضير. يا ربي صل على العظيم الشان والفاتح الأغلاق بالقرآن، بقرت نبوته العلوم فآل عمران استمدوا منه كل بيان، للمؤمنين نساؤه أماتهم والذكر مائدة من المنان، ولعطفه الأنعام حنت وارتقت أعراف أهله ذو العرفان، هو قاسم والله يعطي والعطاء أنفاله عمت لكل زمان، فبه أفاد الله توبة يونس وهو الصراط لهدى في التكلان، وجمال يوسف شطر حسن محمد ولنوره الرعد المسبح داني، وأبوه إبراهيم شيعته وفي الحجر ابنه وهما له تبعان، والنحل بالعسل المصفى إن يجي فلقد أفاضت ماءه الكفان، وإليه إسرائيل كهف أمانه بشرى بن مريم أحمد العدنان، طه إمام الأنبياء وحجهم والمؤمنون به لهم نوران، فرقانه قد أدخل الشعراء في أبياتهم نملا بغير لسان، أعيت قريش إذ غدت قصصا له من عنكبوت نسجها خيطان، والروم رامت دينه فتضعضعت ذو حكمة أربت على لقمان، والسجدة الكبرى شفاعته التي فاقت عبادة كل من هو فاني، ودعا على الأحزاب حتى فرقوا أيدي سبا لم يتفق رهطان، قسما بفاطر ذي السماوات العلا ما كان من ياسين مثل ثاني، صف الملائك كلهم صاد له زمرا كورد الماء للظمآن، الله غافر ذنب أمته له قد فصلت شوراه في عن زخرف الدنيا ترفع إنها في عينه صارت هباء دخان، والخلق جاثية بساحة محشر ترجو شفاعة سيد الأكوان، أحقاف عاد قد غادت رملا به فمحمد فتح لكل معاني، حملت عيوني إذ بدت حجراته والقلب قاف إثره بلعاني، والذاريات حملن من بركاته يجرين قسمة غوثه الهتان، يا طور موسى أنت نجم هداية قمر تبدى من سنى الرحمن، يا بدر واقعة حديد بأسها قد جادلتها ما العدا بسنان، بأسود حرب قد أرتهم حشرهم والقوم يمتحنون عند طعان، صفوك أملاك لكن بضحوة جمعة فكأنهم صف من البنيان، من يطلع ربي عليه فليس ذا بمنافق متغابن الإيمان، قد طلق الدنيا وحرم لهوها فأتته ملكا كامل الأركان قلم الإله وحق أن يرقى له فيراه في المعراج رأي عيان وسفين نوح آله وبه نجا والجن تسمعه على الإذعان مزمل بالنور مشتمل به مدثر بجنابه الثقلان وافى القيامة شافعا فمحمد خير الورى وخلاصة الإنسان وبمرسلات الجود عم ونازعات الخير منه نمت إلى عدنان عبس الزمان وكورت شمس الدنا برحيله وتفطر الملوان والذكاء لما طففت ردت له وكذا انشقاق البدر فهو اثنان وبروجه أن لها من طارق يرنو إلى الأعلى ولو بأمان من بعد غاشية الدجى فجرا أتى البلد المبارك فاغتدى بأمان شمس الهدى قد بددت ليل الردى فضحى بدا من فوق كل مكان والشرح في أم القرى والتين من أم البلاد ونعمة الأمان اقرأ فذو القدر العلي حباك بينة تزلزل عاديات الران أولى فقارعة وإن يتكاثروا والعصر إنهم لفي خسران ويل لهم كالحبش تهمز في لها فأبى وشيخ قريش ذو إيقان معون كوثره كريم أصله والكافرون لهم عذاب آن فأجاءه النصر المبين وتب من يبغون كعبته وتب يدان إخلاصه الفلق المنير ومذ أتى فالناس في حصن وفي تحنان سور الكتاب أتت بمدح المصطفى فوسمتها نبوية الفرقان.